تم اكتشاف الأطلال والبقايا الأثرية في الأحضان البدائي والقديم في حارة أونغسان لمنطقة سومبونغ بمدينة راسون من كوريا قبل أيام. قامت الجامعة العباسية من العاملين في معهد دراسة علم الآثار القديمة التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية وقطاع حماية التراث القومي في مدينة راسون، قامت بتعميق أعمال كشف الآثار في منطقة سومبونغ والأبحاث عنها. في ذلك السياق وجدت آثار ذيل الصخرة في العهد البدائي وقبرين من الدولمان وطللا من البيت وأكثر من 1000 قطعة من البقايا الأثرية في العهد القديم.